حبك، حبك يا عميقة العينين، تطرف، تصوف، عبادة. حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن يعاد مرتين. إني أحبك عندما تبكينا، وأحب وجهك غائما وحزينا. الحزن يصهرنا معا من حيث لا أدري ولا تدرينا. بعض النساء وجوههن جميلة.